بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الجنة وصفتها وأحوال أهلها فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن نساء أهل الجنة. نتحدث عن نساء أهل الجنة. ونساء أهل الجنة على نوعين، نساء أهل الجنة على نوعين. النوع الأول هو نساء أهل الجنة من أهل الدنيا، نساء أهل الجنة من أهل الدنيا، الزوجات اللاتي كنا في الدنيا والنساء اللاتي كنا في الدنيا. النوع الثاني هو النساء اللاتي يخلقهن الله عز وجل لأهل الجنة، ويجعلهن الله عز وجل لأهل الجنة، وهن الحور العين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يمتعنا وإياكم وأزواجنا بالجنة. ونتحدث اليوم عن النوع الأول من خلال مسألتين، عن النوع الأول من خلال مسألتين. النوع الأول يعني نساء أهل الجنة من أهل الدنيا. وأما المسألتان فالأولى منهما أن زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إن كانت مؤمنة صالحة، أن زوجة الرجل المؤمن في الدنيا تكون زوجته كذلك في الآخرة إن كانت مؤمنة صالحة، فيجمعهما الله عز وجل في الجنة كما جمعهما في الدنيا. فإذا دخل المؤمن الجنة فإن كانت زوجته صالحة فإنها تكون زوجته في الجنة أيضا. قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالمرأة الصالحة تكون زوجة لزوجها الصالح في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل لنا في مواضع عدة في القرآن حال أزواج أهل الجنة مع أزواجهم من نساء أهل الدنيا، كيف أنهم ينعمون، كيف أنهم يكونون في سرور وحبور وسعادة عظيمة. فهم في الجنة منعمون مع أزواجهم، يتكئون في ظلال الجنة ويتنعمون، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. زوجته في الدنيا تكون زوجته في الجنة إن كانت صالحة، يتنعم بها وتتنعم به كذلك في الجنة، كما قال الله عز وجل في ذلك: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تكونون في سعادة ونعيم وفرح أنتم وأزواجكم. هذا في شأن نساء أهل الدنيا إن كانت المرأة صالحة، إن كانت المرأة صالحة. فماذا لو كانت المرأة غير صالحة؟ هنا تأتي مسألة، وهي: ماذا لو كانت غير صالحة؟ ما مصيرها؟ لو كان زوجها رجل صالح وكانت المرأة غير صالحة. لكن في إشارة سريعة نذكر وصفا للمرأة الصالحة أو شيئا عن المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة هي المرأة المطيعة لربها، المطيعة لزوجها في غير معصية الله عز وجل. هذا باختصار، هذا هو حال المرأة الصالحة التي تلحق بزوجها في الجنة الصالح. هي المرأة المطيعة لربها، المطيعة لزوجها في غير معصية الله عز وجل. فكيف بالمرأة غير الصالحة؟ والمرأة غير الصالحة هي المرأة العاصية لربها، العاصية لربها، لأنها إذا عصت ربها فإنها لا تكون صالحة حتى وإن أطاعت زوجها، فقد تطيع زوجها في معصية الله عز وجل. ولذلك المرأة غير الصالحة هي التي تعصي ربها سبحانه وتعالى. فما مصير هذه المرأة؟ مصيرها كما ظاهر الآيات لا تكون مع زوجها في الجنة، لأن الله عز وجل قال جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. بعض بدر بذهني دلوقتي أن بعض الإخوة اللي عنده زوجة يقول الحمد لله، الحمد لله ما تبقاش كمان في الجنة ورانا يعني. لكن نقول لا، هي وراك ما تقلقش. لماذا؟ لأنها إن ماتت على الإسلام فهي في العموم ستصير إلى الجنة يوما، سواء عذبت في النار أو أخرت عن دخول الجنة. فهناك من المؤمنين من يعاقب بالنار ثم يخرج منه، وهناك من يؤخر في دخول الجنة وإن لم يعاقب بالنار، يؤخر على الصراط، يؤخر في الموقف، يؤخر كذا، فيكون أهل الجنة قد سبقه ولا يزال خارج الجنة. فبعموم الأدلة فكل مسلم يصير يوما إلى الجنة، لكن الله أعلم متى تصير هذه الزوجة غير الصالحة إلى الجنة، ومتى تلحق بزوجها في الجنة. نيجي تاني لله، يقول يا أنت جيتي ورايا ورايا. فهي لن تكون كما كانت في الدنيا، لن تكون كما كانت في الدنيا، لأنها إذا دخلت الجنة أو إذا دخل الناس الجنة أو دخل أهل الجنة الجنة كما سبق كانوا خلقا آخر، كانوا على أحسن حال، ليس فيهم عيب ولا شيء يقدح فيهم، ولذلك تلحق بزوجها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. ثم تأتي المسألة الثانية، وهي إذا مات الزوج قبل الزوجة وبقيت هي في الدنيا فتزوجت بعده ثم كان يوم القيامة وكان صالحين، فهل تلحق بزوجها هذا الذي كان ثم مات، أي زوجها الأول، أم تكون لزوجها الذي مات عنها أو الذي ماتت هي عنه أو نحو ذلك؟ يعني لمن تكون؟ أول زوج، ثاني زوج، آخر زوج؟ وارد أن المرأة ربما تتزوج أكثر من رجل، فلمن تكون من هؤلاء الأزواج؟ فروى أبو علي الحراني في تاريخ الرقة عن ميمون بن مهران قال خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاه، فأبت أن تزوجه. معاوية بن أبي سفيان يعني هذا شريف عظيم ابتداء، ثم كذلك صار بعد ذلك أميرا للمؤمنين أو خليفة أو ملك من ملوك المسلمين، فأبت أن تزوجه وقالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في آخر أزواجها، أو قال المرأة لآخر أزواجها. هذا الحديث وإن كان في سنده خلاف بين العلماء لكن له طرق أخرى كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه يتقوى بهذه الطرق، يتقوى بهذه، فهو بمجموع هذه الطرق يكون حديثا في يعني جملة الصحيح. ومن هذه الطرق والشواهد التي تقوي طريقين، الأول ما رواه ابن عساكر عن عكرمة رضي الله عنه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تحت الزبير ابن العوام، وكان شديدا عليها أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين، كانت زوجة أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو الزبير بن العوام، لكنه كان شديدا عليها. معلوم الزبير رضي الله عنه كان شديدا، يعني من المواقف مثلا المشهودة لي أو المعلومة عن الزبير رضي الله عنه أن عتكة بنت زيد كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، فلما مات جعفر بن أبي طالب خطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتزوجها، واشترطت عليه ألا يضربها لأنها تعلم أن عمر شديد، وألا يمنعها من الخروج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، يعني صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر. فرضي عمر بذلك لصلاحها وإن كان هذا على مضض منه. ثم مات عمر رضي الله عنه فتزوجها بعده الزبير بن العوام رضي الله عنه، فاشترطت عليه نفس الشرطين، إلا أن الزبير وإن قبل على مضض لم يهدأ، ما يحب أنها تخرج تروح المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يغار أنها تمشي في الشارع وتمشي في الطرقات، لكنه وافق على هذا لما تزوجها. فماذا فعل؟ كمن لها في الطريق، يعني عمل لها كمين زي بيقوله، كمن لها في الطريق. فلما مر الذاهبة إلى المسجد النبوي ألقاها بشيء وهو مستخبي يعني، فأصابها في عجيزتيها، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فسد الناس ولم تخرج من بيتها بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاه. يعني اتصابت كده حاجة كده وهي ماشية في الطريق فسد الناس، احنا بقى النساء بتاعتنا عمالة تلف كده في الشوارع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالغرض أن الزبير رضي الله عنه كان شديدا، قال أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام وكان شديدا عليها، فأتت أباها، يعني أتت أبا بكر، فشكى ذلك إليه، شدت يعني الزبير، فقال يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. فهذا الحديث يقوي الخبر السابق من حيث المعنى، فإن المرأة تكون لآخر أزواجها. وأما الخبر الآخر وهو الذي رواه البيهقي في السنن أن حذيفة رضي الله عنه قال لزوجته إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. وهذا أيضا يقوي هذا الخبر الأول، فحذيفة رضي الله عنه يحب زوجته وتحبه، ففي جلسة كده محبة، طيب احنا عايزين نكون مع بعض دايما، خلاص لو مت أنا ما تتزوجيش بعدي. طب العكس بقى، ها لو ماتت المرأة أولا وتزوج الرجل لا يضر، لا يضر، فكل زوجات الرجل يجتمعن معه في الجنة. طبعا برضو هنيجي تاني الضرائر هيقولوا يا حتى كمان في الجنة، لا برضو خلقا آخر في الجنة، خلقا آخر. نعم. فخلاصة هذه المسألة أن زوجة الرجل في الجنة، زوجة الرجل من أهل الدنيا تلحق به في الآخرة إن كانت صالحة، وكذلك إن مات عنها زوجها ولم تتزوج بعده لحقت به كذلك في الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا في الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله سبحانه وتعالى، الذين تجب لهم أو حقت لهم الجنة بذلك، هم وأزواجهم وأبناؤهم وإخوانهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يهلك اليهود الملاعين، وأن يسلط عليهم عذابه وعقابه، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.